حيث إن طالب العلم الديني يختلف عن طالب العلم الدنيوي. فطالب العلم الديني هدفه التفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. التفقه في الدين لا يكفي فيه التفرغ للتحصيل والمواظبة على التحضير والتحقيق والتنقيب، فإن هذا ليس طلبا لعلم دنيوي حتى يكفي فيه التفرغ للتحضير، هذا طلب للتفقه في الدين. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون له وقت يومي للعبادة، وقت يومي للتهجد، فإن العبادة من طرق شنو؟ التفقه في الدين. التفقه في الدين لا ينحصر بهذا الطريق المادي المتعارف، وهو أن يتفرغ للتحصيل والتحضير والتدقيق، هذا الطريق الديني المادي المتعارف. أما من طرق التفقه في الدين هو المدد الإلهي والتوفيق الإلهي، وهذا يعتمد على ما يخصصه الطالب من وقت لعلاقته شنو؟ بربه، لعلاقته بالعبادة. لذلك مما ينبغي لطالب العلم الالتزام به من النوافل نافلة الغفيلة بعد صلاة المغرب لما فيها من آثار روحية دلت عليها النصوص والروايات الشريفة. نافلة الغفيلة إذا تأمل طالب العلم في فقرات ما يتلى فيها رأى فيها خيرا كثيرا، رأى فيها خيرا كثيرا يقوده للتفقه في الدين. طالب العلم إذا قرأ هذه الآية في نافلة الغفيلة وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الفقرة سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الفقرة تتضمن مدلول. المدلول الأول التنزيه، يعني ما وقعت فيه من الضيق، كل طالب عنده ضيق معين، ما وقعت فيه من الضيق سواء كان ضيقا معيشيا، ضيقا في قلة التوفيق في الدراسة، ضيقا مرضيا، ضيقا نتيجة الذنوب والمعاصي، أي ضيق كان، ما وقعت فيه من الضيق فهو بسببي لا بسببك سبحانك، أنت منزه أن توقعني في الضيق، أنت منزه أن تستدرجني إلى الضيق، أنا الذي أوقعت نفسي في هذا الضيق سبحانك إني كنت من الظالمين وليس أنت. المدلول الآخر الاعتراف بالذنب، إني كنت من الظالمين، وإنما عبر بكنت لأنه الإنسان قبل ما يتلفظ بالآية كان ظالم، كنت يعني قبل أن أتلفظ بهذا أنا كنت ظالم، إني كنت من الظالمين، كنت متلبس بالظلم متلبس بالذنب. وكما قال بعض علمائنا إنما عبر عن الذنب بالظلم لما بين الظلم والظلمة من تناسب، فإن هناك تناسب بين الظلم والظلمة، لذلك يعبر عن الذنب بأنه ظلم، إني كنت من الظالمين، باعتبار أن الذنب ظلمة، ظلمة شديدة. وهنا ينبغي للطالب أن يستحضر بعض ذنوبه وهو يتلو هذه الآية سبحانك إني، لأنه في مقام الإقرار، في مقام الاعتراف، في مقام إظهار الخضوع وهو يقرأ سبحانك إني كنت من الظالمين، يستحضر بعض الظلمات، ظلمات الذنوب التي صنعها. ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أنت ولينا فأخرجنا من ظلمات الذنوب إلى نور الطاعات وإلى نور القربات. والمدلول الثالث هو التفاؤل. الطالب الإنسان المؤمن إذا تفكر في ذنوبه ورأى كثرتها ورأى شراستها ورأى فداحتها ورأى خستها ووقاحتها، قد يصيبه اليأس والإحباط، وأنه كيف أنقذ نفسي من هذا المستنقع، المستنقع النتن، مستنقع الذنوب والمعاصي، بعدما غرقت فيه من قرن إلى قدم، كيف أخرج من هذا المستنقع؟ أين الأمل؟ يجي الذيل يفتح له باب أمل، يفتح له نافذة أمل. فاستجبنا له، مهما كنت فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هناك نافذة رحمة، هناك نافذة أمل. ورحمتي وسعت كل شيء. متى ما أظهرت الخضوع، ومتى ما أظهرت التعبد، ومتى ما أظهرت الاعتراف، ومتى ما فرغت نفسك يا طالب العلم ولو بوقت بسيط في كل يوم للتهجد والتعبد، رفعنا عنك هذا الغم، فتحنا لك باب الأمل، فتحنا لك باب الرحمة، فتحنا لك باب التفقه في الدين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من كل غم، اللهم نجنا من كل هم، اللهم نجنا من ظلمات الذنوب، اللهم نجنا من كل ضيق، وأوصلنا إلى مشارب وروافد التفقه في الدين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.